بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، الحديث السابق شوف الكلام في المنحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وقال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قلت: محسن الله إليكم، أراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة الجمع بين الأحاديث التي وردت في الشعر وبيان أن الشعر الذي يغلب على الإنسان حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن مكروه، والمقصود بالكراهة هنا الكراهة التحريمية، وعادة السلف أن يعبروا عن التحريم بالكراهة، وهذا مثل ما جاء في القرآن الكريم، فقد ذكر الله الموبقات والعظائم من الشرك والقتل وعقوق الوالدين والكبر والتطفيف، وقال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. أما إذا كان الشعر فيه نصر للحق وأهله وبيان محاسن الإسلام والذب عنه ورد الباطل وذمه وذم أهله، لم يكن رفثا، واشتمل على ذكر الله والحث على الأعمال الصالحة، فهو محمود ومشروع وليس بمذموم. قوله: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، المراد بالشعر هنا الشعر المذموم الذي ذكره في الترجمة، وهو الذي يغلب على الإنسان حتى يصده عن ذكر الله وعن العلم وعن القرآن، والقيح الصديد. قوله: يريه من الوري، وهو أن يأكل القيح جوفه بوزن فريا. ويتبين من هذا أن الشعر كما سبق نوعان: النوع الأول شعر مذموم، وهو الذي يغلب على صاحبه ويصرفه عن القرآن والعلم وذكر الله، أو نصر الباطل وأهله والدعوة إلى ذلك. النوع الثاني شعر جائز، وهو الشعر الذي يكون في نصر الحق وأهله وبيان محاسن الإسلام والذب عنه ورد الباطل وذم أهله. طيب، وإذا كان لابن كذلك ولكن لم يغلب عليه، ليكون مذموم بهذا الذم، لكن يذموم بقدر ما يصرفه عن العلم والخير والقرآن إذا كان لا يغلب عليه. طيب، حسن الله إليكم، الكلام الذي ذكره هنا في المتن هنا كله عن أبي عبيد، موجود في كتاب غريب الحديث لأبي عبيد في الشعر وفي إن من البيان لسحرة. شوف كلام الشارع هنا، كلام منذري، قال المنذري، شوف كلام الشارع، وقد اختلف العلماء في آخر صفحة 51. كانت صفحات تختلف، قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. لا، قال المنذري: وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، فقيل أورده مورد الذم لتشبيهه بعمل السحر لغلبة القلوب وتزيينه القبيح وتقبيحه الحسن. وإليه أشار الإمام مالك رضي الله عنه، فإنه ذكر هذا الحديث في الموطأ في باب ما يكره من الكلام. قيل إن معناه أن صاحبه يكسب به من الإثم ما يكسبه الساحر بعلمه. وقيل أورده مورد المدح، أي أنه تمال به القلوب ويرضى به الساخط ويذل به الصعب، ويشهد له أن من الشعر لحكمة، وهذا لا ريب فيه أنه مدح. وكذلك مصراعه الذي بإزائه، وقال بعضهم في الامتلاء من الشعر أي الشعر الذي هجي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول غير مرضي، فإن شطر البيت من ذلك يكون كفرا، فإذا حمل على الامتلاء منه فقد رخص في القليل منه، وهذا ليس بشيء، والمختار ما تقدم. انتهى كلام المنذري. قال الميداني إن من البيان لسحرا قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين وفد عليه عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن الأهتم عن الزبرقان، فقال عمرو مطاع في أذنيه شديد العارضة مانع لما وراء ظهره. إيش؟ قال إيش؟ فسألت عمرو بن الأهتم عن الزبرقان فقال عمرو مطاع في أذنيه شديد العارضة مانع لما وراء ظهره، فقال الزبرقان يا رسول الله إنه لا يعلم مني أكثر من هذا ولكنه حسدني، فقال عمرو أما والله إنه لزمر المروءة ضيق العطن أحمق الوالد لئيم الخال، والله يا رسول الله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الأخرى، ولكني رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت، وسخطت فقلت أقبح ما وجدت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يعني أن بعض البيان يعمل عمل السحر، ومعنى السحر إظهار الباطل في صورة الحق، والبيان اجتماع الفصاحة والبلاغة وذكاء القلب مع اللسان، وإنما شبه بالسحر مع اللسان. أحسن الله إليكم. وذكاء القلب مع اللسان، وإنما شبه بالسحر لحدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب له، يضرب في استحسان المنطق وإيراد الحجة البالغة. انتهى كلامه. وقال الإمام أبو هلال العسكري أما النبي صلى الله عليه وسلم فذم البيان أم مدحه، فقال بعض ذمه لأن السحر تمويه، فقال إن من البيان ما يموه الباطل حتى يتشبه بالحق، وقال بعض بل مدحه لأن البيان من الفهم والذكاء. قال أبو هلال الصحيح أنه مدحه، وتسميته إياه سحرا إنما هو على جهة التعجب منه لما ذم عمرو الزبرقان ومدحه في حالة واحدة، وصدق في مدحه وذمه فيما ذكر. عجب النبي صلى الله عليه وسلم كما يعجب من السحر، فسماه سحرا من هذا الوجه. انتهى مختصرا. قال النووي أن يكون الشعر غالبا عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية فهو مذموم، فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضر حفظ اليسير مع هذا، لأن جوفه ليس ممتلئا شعرا. انتهى ملخصا. وقال أبو عبيد البكري الأندلسي في شرح كتاب الأمثال للحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام الناس يتلقون هذا الحديث على أنه في مدح البيان، وأدرجوا في كتبهم هذا التأويل، وتلقاه العلماء على غير ذلك. بوب مالك في الموطأ عليه باب ما يكره من الكلام فحمله على الذم، وهذا هو الصحيح في تأويله، لأن الله تعالى قد سمى السحر فسادا في قوله تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. انتهى. قال السيوطي وهو ظاهر صنيع أبي داود. قلت فإن كان البيان في أمر باطل فهو كذلك، وإلا فمدح لا محالة، والله أعلم. مجيء أبي داود يعني كانوا يريد به الذم. نعم. أحسن الله إليكم. نقلوا كلام للحافظ بن حجر في الحاشية، قال وقال الحافظ في الفتح من أين نقله؟ شعيب. أحسن الله إليكم. وقال الحافظ في الفتح مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا في غاية الإقبال عليه والاشتغال به، فزجرهم عنه ليقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله تعالى وعبادته، فمن أخذ من ذلك ما أمر به لم يضره ما بقي عنده مما سوى ذلك. طيب. والمؤلف الثاني قال باب ما جاء في الشعر، جعله يعني ترجمة مطلقة، ما جاء في الشعر من المدح وما جاء في الشعر من الذم. نعم. حسن عليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحاكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. قال المذيع وأخرجه البخاري وابن ماجه. إن من الشعر حكمة، أي ما فيه حق وحكمة أو قولا صادقا مطابقا للحق. وقيل أصل الحكمة المنع، فالمعنى إنما الشيء كلاما نافعا يمنع عن السفه والجهل، وهو ما نظمه الشعر من المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس. أبو شكال عليهم قال صحيح رجل البخاري تكلم عليه ولا شوف الكلام في الملحشو. نعم. صلى الله عليك. قلت صلى الله عليكم. قوله تعالى إن من الشعر حكمة، أي فيه أن من الشعر ما هو حكمة، والحكمة هي القول الذي فيه إصابة للحق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة، أي قولا صائبا. فإذا ليس كل الشعر مذموما، وإنما هناك من الشعر ما هو حكمة وقول صائب، وهذا هو المستثنى من قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب هذه بعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكما. وإن من الشعر حكما بالضم، أي حكمة، كما في الحديث الآخر. قال الشعر كما في قوله تعالى وآتيناه الحكمة صبية، أي الحكمة. قال العزيز في السراج المنير في سراج الحديث بكسر ففتح حكما، جمع حكمة، أي حكمة وكلاما نافعا في المواعظ وذم الدنيا والتحذير عن غرورها، حيث سكت عن المنذر. وقال صحيح لغيره، وقال في نسخة أبي داود حديث صحيح بما قبله وبما سلف عند المصنف. هذا شعيب. طيب قال إن من البيان سحر، أيضا هذا سبق الكلام عليه. هل في هذا الموضع يراد به المدح مثل الشعر، أو يراد به الذم؟ نفس ما قيل قبل. لا بس يختلف السياق اللي في الحديث الثاني اللي ولا من جاء مرات أجاب هالحين من السحرة سبق من مرتين، وهذه المرة الثالثة حكمة أو أكثر أو أربعة من بين السحرة. نعم هو أحسن قلنا قل في الحاشية قال قوله قال في النهاية أي إن من الشعر كلاما نافعا يمنع من الجهل والسفه وينهى عنهما، قيل أراد بهما المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس، والحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر حكم يحكم، ويرمى إن من الشعر لحكمة، وهي معنى الحكم. شعيب ولا شعيب قال صحيح بما قبله غيره، ما نقل نقل ابن إيش ما عندك نقل العم الأثير ها؟ نفس الكلام نقلوه عن ابن الأثير عن الأثير في النهاية نعم. وبعدين سيأتي أيضا حديث بعض النبيان السحرة كرة مؤلف مرات عديدة في حديث نعم حديث بعده صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثني أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت قال حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. فقال صعصعة بن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله إن من البيان سحرا فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. يعني هذا صار المراد به الذم. وأما قوله إن من العلم جهلا فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. وأما قوله إن من الشعر حكما فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. وأما قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. إن من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. هذا كلام صعصع سبحان الله. نعم. أو شيء تخريج الحديث إيش قال عليه؟ شعيب قال حديث الذي بعده هذا هنا قال حديث صحيح لغيره دون قوله وإن من العلم جهلا وقوله وإن من القول عيالا وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي جعفر عبد الله بن ثابت. قال حديث صحيح لغيره دون قوله وإن من العلم جهلا. نعم. وقوله وإن من القول عيالا وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي جعفر عبد الله بن ثابت وصخر بن عبد الله أبو تميلة. ثم قال نعم وصخر بن عبد الله. قال أبو تميلة هو يحيى بن واضح الأنصاري وسعيد بن محمد هو ابن سعيد الجرمي. ثم ساق له طرقا. قال المنذري في إسناده أبو تميلة يحيى بن واضح الأنصاري المروزي وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وأدخل البخاري في كتاب الضعفاء. فقال أبو حاتم الرازي يحول من هناك, يحول من هناك يعني لعله يوثقه. ها؟ ولا شبه قول بحسان هذا الحديث اللي بعده هذا الحديث اللي بعده هو أدخله البخاري في كتاب الضعفاء. إيش قال أبو تميلة يقول في سنة أبو تميلة يقول المنذري كلام منذري قرأته محسن الله عليك في سنة أبو تميلة يحيى بن واضح وثقة يحيى بن معين وأدخل البخاري في الضعفاء. إيش قال يا شعيب أبو تميلة محسن الله عليك قال أبو تميلة هو يحيى بن واضح الأنصاري فقط ما ذكره كلاما عليه. ولا تكلم على ها شيخ شعيب قال إمام ما هو الكلام كلام سأل الشيخ عن أبي تميلة ما ذكر كلام في أبي تميلة نفسه لكن هو ماذا قال؟ قال أول شيء حديث صحيح لغير دون قوله وإن من العلم جهلا وقوله وإن من القول عيالا وهذا إنسان ضعيف جهالة أبي جعفر أبو تميلة أبي جعفر عبد الله بن ثابت وصخر بن عبد الله. ثم قال أبو تميلة هو يحيى بن واضح الأنصاري. ثم قال وسعيد بن محمد هو ابن سعيد الجرمي فقط ما تكلم فيه نفسه في الراوي أبو تميلة. طيب ولا تكلم عليه قول صعصعة سبحان تكلم عليه صعصعة تفسيره هذا كلام ابن رسلان حصل عليك. فقال صعصعة نعم قال بضم الصاد المهملة وبالحاء المهملة نعم. أيضا العبدي نزيل الكوفة تابعي وهو أخو زيد بن صوحان. قال أيضا نعم قال تابعي وهو أخو زيد بن صوحان وسيحان بن صوحان، وكان خطيبا من أصحاب علي وشهد بيعة الجمل، هو أخو زيد وسيحان. وكان سيحان الخطيب أو كان سيحان الخطيب قبل صعصعة، وكانت الراية يوم الجمل في يده، وكان سيحان الخطيب قبل صعصعة، وكانت الراية يوم الجمل في يده، فقتل فأخذها زيد، وتوفي بالكوفة في خلافة معاوية، وكان ثقة قليل الحديث. روى له النسائي حديثا واحدا في النهي عن حلقة الذهب والجعة. والجعتي هذا هو. طيب يعني الحديث فيه ما هو صحيح وفيما هو اي نعم. قلنا إن من بين السحرة صحت، ومن من العلم جهلا، ومن الشارع حكمة، هذا كان صحيح. بس الإشكال في قوله إن من العلم جهلا وإن من القول عيالا، هذا اللي فيها. هذا الكلام يتكلم عن في ضعفه بهذه الجملتين. ضعف قوله إن من العلم جهلا. إيه نعم قالوا. وإن القول عيالا. إيه نعم. نقول عيالا يقول فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يزيده. تكلم الشارع على قول من علم جهل يكون علما مذموما والجهل فيه خير من لكن ما تكلم أو يكون علما بما لا يعنيه فيصير جهلا بما يعنيه، وقيل هو أن لا يعلم بعلمه فيكون ترك العمل بالعلم جهلا. قال في النهاية قيل هو أن يتعلم ما لا حاجة إليه كالنجوم وعلوم الأوائل ويدع ما يحتاج إليه في دينه من علم القرآن والسنة، وقيل هو أن يتكلف العالم القول فيما لا يعلمه فيجهله ذلك، وإن المقول عيالا. كلام الخطابي قال الخطابي صلى الله عليك. نعم قال الخطابي نعم وإن من القول عيالا بعدها قال الخطابي هكذا رواه أبو داود عيالا، ورواه غيره إن من القول عيلا. قال أزهري قول سعيلا من قولك عيلته الضالة وعيل عيلا وعيلا إذا لم تدري أي جهة تبغيها. قال أبو زيد كأنه لم يهتدي لمن يطلب علمه فعرضه على من لا يريده انتهى. وفي النهاية إن من القول عيلا وهو عرضك حديثك وكلامك على من لا يريده وليس من شأنه. يقال عيلت الضالة أعيل عيلا إذا لم تدري أي جهة تبغيها. كأنه لم يهتدي لمن يطلب كلامه فعرضه على من لا يريده انتهى. نفس أعاد الكلام صحيح بضم المهملة تابعيون كبير مخضرم فصيح ثقة وهو ألحن يعني يقدر على بيان مقصوده من لحن البكسر إذا أطلع بحجته. الحجج جمع حجة ولا يريده أي لا يريده معروضة عليك كلامك وحديثك. مقصود أن الحديث هذا قولنا من بين السحرة وإنما الشر الحكمة هذا صحيح. أما قول من العلم جهلا من قول عيانا في كلام في صحة النظر. نعم السهار انفوري في بذل مجهود، لكن لم يتكلم على هم لا يتكلمون في الغالب على إشكال الإعلال في الروايات، لكن يقول في قوله وإن من القول عيالا أي وبالا كما جاء البلاء موكل بالمنطق بأن يكون من إثم أو ملالا على السامع الجاهل. أن يكون من إثم أي نعم أو ملالا على السامع الجاهل الذي لا يفهمه أو العالم الذي يعلمه. نعم كذا في مجمع بحار الأنوار. طيب لكن الكلام في صحته هذا كما قال حسن قال شعيب في صحته نرى أن نقول عيالا إيه نعم. وذكر أن أن اللفظ هذا دون قولي وإنما العلم جهلا وإنما قولي عيالا. طيب حديث بعده. قال حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن عبدة المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلاحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المنذري وأخرجه النسائي وسلم سيب لما صح سمعه من عمر وسعيد إن كان سمع ذلك من حسان بن ثابت فيتصل سعيد المسيب لما صح سمعه من عمر أخرجه البخاري وقال في التخريج أخرجه البخاري لكن قد يكون من طريق آخر غير طريق ويدوين عن سعيد نعم. سعيد المسيب نعم. لا يسمع عمر قد من له طريق أخرى البخاري رواية البخاري لا والله هو تخرج من هذا الطريق لأن قال عن قتيبة كلاهما عن سفيان عيينة بهذا الإسناد أي يعني هنا حدث هنا سفيان عن الزهري عن عن سعيد طيب هو لما سمع أبي هريرة نعم لكن قد يكون ساق في المعلقات بخاري ما يذكر لكن لعله يرجع لكلام الحافظ نشوف البخاري الحديث المسند صحيحة ما في شيء ها سعيد قال مر عمر بحسان هذا يمكن في أتى به في المعلقة شو يعني في البخاري عند ابن حزم في ذكر هذا قيم ذكر الحاشة قال المنذري وسعيد المسيب لما صح سمعه من عمر فإن كان سمع ذلك من حسان فمتصل إيه طبعا لو سمع من حسان إن كان سمع حسان لكن الحديث هنا عن سعيد قال مر عمر مر عمر بحسان وهو مشد فلاحظ إليه فقال كنت أشد من هو آخر منه إذا كان سمعه من حسان فهذا متصل نعم لكن يتأكد سماعه من حسان يتأكد هل سمع من حسان أم لا لكن لعله يرجع للحافظ فتح ولا قد يكون بين هذا الحافظ قد يكون بين هذا الحافظ الفتح لعله ولاحظها يعني نظر إليه مخلع عينيه وهو أشد التفاتا من الشجر والضمير المرفوع يرجع إلى عمر والمجرور إلى حسان وبيع في المسجد من هو خير منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب يعني أن أن أن أن حسان كان في المسجد ولم يكل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عندما كان يهجوه من حسان ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم فإنه عندما كان يهجو حسان بن ثابت يهجو من؟ في الحديث الذي قال له فإنه أمضى به من السيف يهجو من؟ أما اليهود ها؟ يهجو قريشا أم يهجو؟ لكن هل كان أسلوه. هل كان في قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال أسلوك كيف تصل الشعرة من العجين؟ قال كيف تهجم أنا منهم؟ قال أسلوك منهم كيف تصل الشعرة من العجين؟ لكن لفظ فإنه أمضى بهم من السيف. لكن ذاك إن ثبت الحديث وأنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره وكان في المسجد فالأمر انتهى. نعم. إن ثبت النص ذاك في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له فلا حرج. تأخذ هذا الباس في كلام مقيم تحت. نعم. صلى الله عليه وسلم. بعد حدث. قال. حدثنا أحمد صالح. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة بمعناه زاد فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. معناه زاد إمام فخشي أي عمر برسول الله أي بإجازته صلى الله عليه وسلم فخشي إيش؟ فخشي أن يرميه فخشي عمر خشي عمر برسول الله وأجازه أجازه عمر كيف خشي أن يرميه برسول الله خشي أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم منع أو كذا فأجازه طيب قال ابن رسلان حصل عليك قال فخشي عمر بن الخطاب من حسان رضي الله عنه أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم أي يشبه أن يكون المعنى فخشي أن يعيبه وينتقصه بمخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنكر ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه أي أجازه عمر أي أجاز عمر حسانا أي أجازه ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره حسانا على إنشاده في المسجد لعله هذا هو النص الذي سمعنا في كلام مقيم تحت ذكر حديث المسيب في واقعة عمر وحسان ثم قال المنذري وسعيد المسيب لما صح سمعه من عمر إن كان سمع ذلك من حسان فمتصل إيه نعم. قال ابن القيم بعدها قال ابن القيم رحمه الله وقد تكرر له في هذا الكتاب في مواضع وبه يعلل ابن القطان وغيره حديث سعيد عن عمر وهو تعليل باطل أنكره الأئمة كأحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغيرهما أو غيرهما قال أحمد إذا لم يقبل إيش يعلل ابن القطان وغيره حديث سعيد عن عمر وقد تكرر له تكرر لمن موضوع في هذا الكتاب وبه يعلم المنذري المنذري أحسن إليك لأن له تعليق على المنذري تقرك له والضمير يعود إلى إيش المنذري أحسن إليك تعلق على كلام المنذري تعلق على قول المنذري وسعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر هو له تعليق على المنذري لأنكم تعلمون قال وقد تكرر له في هذا الكتاب في مواضع يقصد المنذري يقصد من المنذري المنذر لم ذكر أنه لم يسمع سعيد لم يسمع من عمر قال وبه يعلل ابن القطان وغيره حديث سعيد عن عمر وهو تعليل باطل أنكره الأئمة كأحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغيرهما قال أحمد إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل سعيد عن عمر عندنا حجة وقال حنبل في تاريخه حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن إياس بن معاوية قال سعيد بن مسيب ممن أنت قلت من مزينة قال إني لا أذكر يوم نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر وهذا صريح في الرد على من قال إنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر كيف نعم تكرر في الموضع به علم القطان هذه عمر هو تعلم باطن كره الأئمة حديث سعيد عن عمر وشو التعليم هو تعليم باطن ما هو لكن قال تكرر له في هذا الكتاب لكن كلامه بعد لعله ذكر لمن؟ المنذر يحسن عليه. ها؟ المنذر يعني يعذب يعني صح سمع عمر؟ إيه هو المنذر يقرأ أنه لم يسمع. إيه نعم. ويعذب بن قطان وغيره حديث سعيد عن عمر هو تعليل باطل أنكره الأئمة كأحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغيرهما. بن قطان فاسد لعلهم. يعني ونقل قول أحمد أنه لم إذا لم ونقل قول أحمد بن حنبل. قال أحمد إيش؟ إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟ سعيد عن عمر عندنا حجة. ثم نقل الرواية نعم وقال في حنبل في تاريخه نعم بإسناده عن إياس بن معاوية قال سعيد بن المسيب ممن أنت؟ عن إياس بن معاوية قال قال قلت من مزينة قال إني لا أذكر يوم نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر. وهذا صريح في الرد على من قال إنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. ثم قال وقال يحيى بن سعيد الأنصاري كان سعيد بن المسيب يسمى راوية عمر بن الخطاب لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه. وقال مالك بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. وقال إيش؟ وقال مالك بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. وأمره. نعم. هذا ولم يحفظ أو لم يحفظ عن أحد من الأئمة أنه طعن في رواية سعيد عن عمر، بل تلقوها كلهم بالقبول والتصديق. ومن لم يقبل المرسل قبل مرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم في علوم الحديث سعيد المسيب أدرك عمر وعلي وطلحة وباقي العشرة وسمع منهم. إيش وقال إيش؟ وقال الحاكم في علوم الحديث سعيد بن المسيب أدرك عمر وعلي وطلحة وباقي العشرة وسمع منهم. والمقصود؟ والمقصود أن تعديل الحديث برواية سعيد له عن عمر تعنت بارد. والصحيح أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر. والصحيح أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، فيكون له وقت وفاة عمر 8 سنين. إيش؟ والصحيح بعد. والمقصود أن تعديل الحديث برواية سعيد عن عمر. والمقصود أن تعديل الحديث برواية سعيد له عن عمر تعنت بارد. والصحيح أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، فيكون له وقت وفاة عمر 8 سنين. فكيف ينكر سماعه منه ويقدح في اتصال روايته عنه؟ والله الموفق للصواب. تعليل الحديث برواية سعيد له عن عمر تعنت بارد. ليش تعنت بارد؟ وهو لأن هو أنكر السماع ولم ينقل أن لم يسمع. لم يسمع صحيح أنه ولد سنتين مضتا من خلافة عمر، يكون له وقت وفاة عمر 8 سنين. فكيف يكون سماعه يقدر في اتصال روايته عنه؟ اللهم الصواب. طيب أحصل لك الحافظ من حجر قال حديث أبي هريرة في الدعاء لحسان والغرض منه ذكر روح القدس. وقد تقدم شرح في المساجد من كتاب الصلاة وبينت أنه من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أو عن حسان، وأنه لم يحضر مراجعته لحسان. وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد الجبار بن العلاء عن سفيان قال ما حفظت عن الزهري إلا عن سعيد عن أبي هريرة. فعلى هذا فكأن أبا هريرة حدث سعيدا بالقصة بعد وقوعها بمدة. ولهذا قال الإسماعيلي سياق البخاري صورته صورة الإرسال وهو كما قال. وقد ظهر الجواب عنه بهذه الرواية. قال قد تكرر لو فيها كتاب من وضعه به يعلم غطان حديث عمر وتعلم باطلا كراه الأئمة. قال أحمد أنا مقبل سعيد بن سليمان فمن يقبل؟ قال حنبل إلى آخره أنه جلس أدمى. قال مالك بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر رضي يعني يرى ابن القيم قال للمحفظة أحد الأئمة أنه طعن في رواية سعيد عن عمر فقابلوها كلهم بالقبول كلهم بالقبول والتصديق ومن لم يقبل المرسل قبل مرسل سعيد عن النبي قال الحاكم بن محمد سعيد بن المسيب أدرك عمر وعليا وطلحة وباقي العشرة وسلم المقصود أن تعليل الحديث بن سعيد عن عمر تعنف بارد تكمل هذه في الصحيح أنه ولد لسنتين مضتان من خيام ثمان فيكون وقت وفاة عمر 8 سنين فكيف ينكر سماعه يقدر في الصلاة روايته والله موفق الصحيح قد انتصر لهذا انتصر اي نعم قد أخرجه في الصحيحين ذكر أبو داود عقب هذا الحين على سيد المسيب عن أبي هريرة ذكر الحين يعني ما تقدم دون ذكر زيادة إذن زاد فخشى يعني إيش أرد منه برسول فأجازه يعني العمر أجاز حسان في الرواية في نعم نعم في الحديث نعم بعده قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة وهشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبر في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المذيع وأخرج الترمذي وقال حسن الصحيح المراد بروح القدس جبريل يعني ما راح مع حسان يعني يثبته ويعيده في حديث البراء عند البخاري بلفظ جبريل معك وذا القدس بضم السكون قول ما نافع يعني ما دافع وخاصة المشركين إذن الشعر إذا كان فيه دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفاع عن الإسلام فلا بأس به. شيخ شعيب يقول حديث صحيح لغيره. نعم. شيخ شعيب يقول حديث صحيح لغيره دون قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن وقد انفرد بهذه اللفظة وهو ممن لا يحتمل تفرده ووالد ومن لا يحتمل تفرده ووالد عبد الرحمن هو عبد الله بن ذكوان وهشام هو ابن عروة ثم ثم ساق ساق أسانيد لا الحديث اللي بعده المقصود أن حسان معروف كان شعره في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدفاع عن الإسلام والمسلمين فلا بأس بالشعر. نعم صلى الله عليك. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. والشعراء الغاوون أي الضالون إلا الذين آمنوا من الشعراء وذكروا كثيرا لم يشغل الشعر عن الذكر ذكر في الدر المثور خرج عبد المحمد بن أبي حاتم عن روحة قال المزات والشرات قال عبد الله رواحة قد علم الله أني منهم فأنزل الله إلى الذين أمنوا وعملوا الصالحات قال المنذي في إسناد علي بن حسين بن واقد وفيه مقال هكذا عندكم حسين حديث ضعيف نعم قال في إسنادي علي نعم فيه قال إسناد إيش حسن طيب. المنذي يقول سعد بن الحسين بما قد فيه مقال، فأخذ ابن جرير بن عباس يتبعه الغاوون قال هم كفار يتبعون ضلال الجن والإنس، ثم استثنى منهم فقال للذين آمنوا الصالحات، وأخذ ابن أبي حاتم بن عباس والشعراء منهم الذين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه الغاوون قوات الجن، ثم استثنى فقال للذين آمنوا الصالحات يعني حسن المثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك كانوا يذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هجاء المشركين. نعم، الآية واضحة، القرآن بين أن أكثر الشعراء ضالون الذين إيش اتبعهم الغاوون من قوة الجن والإنس، ثم استثنى الله تعالى قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. نعم، باب في الرؤيا. نعم، سم أحسن الله إليكم. شعيب ذكر كلام على الكلام تعليقا على المنذري فيش. على علي بن الحسين بن واقد قال إسناده حسن، علي بن الحسين هو ابن واقد روى عنه جمع من الحفاظ وقال النسائي لا بأس به، ووصفه الذهبي في السير بالإمام المحدث الصدوق، وقال وكان عالما صاحب حديث كأبيه، ويغلب على الظن أن تضعيف أبي حاتم الله وإسحاق بن راهوية للإرجاء، وليس ذلك بجرح، لأن الإرجاء كما يقول الذهبي في ترجمة مسعر من الميزان مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله. إذا كان لا يؤثر في بدعته فلا ضر. البخاري روى بعض الخوارج، قال الخوارج عندهم صحيح نعم من الحطان ومن وهو معروف نبرجيهم، مع ذلك لأن صدق فهم يصدقون الخوارج خلاف الرافضة، الرافضة يكذبون. قال بعضهم لو أردت أنا يعني أن أولي ذهبا لما أولي ذهبا كذب في الشيعة، وأما المرجع فهم أصل من صدوق اللسان فهم يصدقون، فلهذا إذا كان الحديث لا يؤثر يعني إذا كان صدوق ولا يؤثر ما رواه، الحديث الذي رواه ليس له تأثير على بدعته فلا ضر، فإنه يقبل، لأنه رد بعض أحاديث بعض المبتدع رضع أحاديث كثيرة، فرد رواية المبتدع لها شروط، منها أن لا يكون الحديث يقوي بدعته. نعم، أحسن الله إليك. قال الإمام أبو داود باب ما جاء في الرؤيا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا، ويقول إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. طيب اشكال قال المذيع واخذه النسائي من حديث زفر صعصعة عن أبي هريرة من غير ذكر صعصعة، والمحفوظ من حديث الإمام مالك بن أنس إثبات صعصعة في إسناده. وش قال عليه؟ قال شعيب أحسن الله إليكم إسناده صحيح وهو موطأ مالك عن إسحاق بن عبد الله بهذا الإسناد، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق معن بن عيسى وعبد الرحمن بن قاسم كلاهما عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن زفر بن صعصعة عن أبي هريرة بإسقاط صعصعة بن مالك. طيب إيش الألباني؟ الألباني عندي قال إسناده حسن، قال إسناده حسن في صحيح. طيب أبي داود. هذا إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الغداة إلى صلاة الفجر يقول: هل رأى منكم الليلة رؤيا؟ وكذلك قول: ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. لأن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة كما في الحديث الذي بعده، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: من رأى منكم الليلة رؤيا بعد صلاة الفجر؟ فإذا رأى أحد الرؤيا قصها. معروف الحديث اللي الطويل الذي أول بعضها أبو بكر كان بعد صلاة الغداء قال دعني أعبره قال سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم: هل أصاب؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. إذا النبي كان بعد صلاة الفجر يجلس ويقول: أصاب من رأى منكم رؤيا؟ وكذلك قال بقي من النبوة الرؤيا الصالحة. نعم، الحديث بعده. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم، يعني إذا الحديث صحيح، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة وهي جزء من النبوة فكانت 6 أشهر، فمن الربيع الأول إلى رمضان، ثم فجأة الحق في رمضان، فكانت مدة الرؤيا كم؟ 6 أشهر. فإذا نسبت 6 أشهر إلى مدة النبوة والرسالة وهي 23 سنة يكون نسبتها 46. أنسب 6 الأشهر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيها الرؤيا من ربيع إلى رمضان، 6، أنسبها إلى 23 فتكون إيش؟ جزء من 46 جزء من النبوة. وفيها حديث آخر أنه ذكر جزء أكثر من هذا الجزء أو أقل، كل عادة يأتي به المؤلف. نعم، أحسن الله إليك. بعض معبري الرؤى يعبر كل المنامات حتى اللي تخص مباريات كرة القدم ويقع ما يعني ما يقول ما تعبيره، ويحتج يقول أن هذه الرؤى تتحدث عن كل شيء. يقول تتحدث الرؤى عن كل شيء، عن أمور الدنيا أمور الدين. نعم، قد يكون ممكن، لكن ليس كل واحد يحسن التعبير. يعني هل يجوز لمن يحسن التعبير أن يعبر على الأشياء الدنيوية هذه؟ محل نظر، ينبغي أن ننظر يعني تأثير الرؤيا. محل نظر، هل ينبغي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن بعضها تحزين وبعضها تحزين من الشيطان وبعضها إيش؟ حلم. وأخبر النبي أن من رأى رؤيا صالحة يخبر بها أحب الناس إليه، ومن رأى رؤيا سيئة فإنه إيش؟ يستعيذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا. فكون يحدث كل أحد هذا محل. إذا كان الرأي لا يحدث بها أحدا إذا كان السيئة، فكيف يقال أن المعبر يعبر كل رؤيا؟ لا، ما يعبر كل رؤيا، إذا كان لها تأثير فلا يعبرها، سواء تأثير على الرأي أو على غيره. نعم، ها؟ من رأى؟ إيه؟ ها؟ إيه، هذا غلط، ما ينبغي، في أذية له، وهذه المؤمن لا تجوز. يعني بعضهم ما شاء الله صادقون في بعض الفضلاء يعني يلتزم، لكن بعضهم أي شيء يوقع بعض النساء بعض الرجال بهم نفسي وكذا، قد يحصل وأنه حصل وشيء بعض هذا قد يقع في الموضوع الشيخ يقع في صحيح. مثل يصدق الجن، يقول الجن قالوا كذا وكذا وكذا، والجن يقول له سحرك فلان وشرفان، ويقول الناس في إشكالات وعداوات. كذلك المعبر، المعبر ينبغي له، ما ينبغي أن يسلك هذا المسلك. صار المعبر هذا صار يؤذي الناس، تركوا تعبيره أحسن. قول هنا، قول من قال الشارح هنا، يعني من أجزاء علم النبوة، جزء من النبوة يعني من أجزاء علم النبوة، من حيث أن فيها إخبار عن الغيب، والنبوة غير باقية، لكن علمها باق. وقيل معناه تعبير الرؤيا كما أوتي ذلك يوسف. إيش معنى هذا؟ لكن علمها باق. وقيل معناه تعبير الرؤيا كما أوتي ذلك يوسف. إنها من علم النبوة أنها باقية. ها؟ يعني إنها من علم النبوة أنها باقية، يعني يهب الله عز وجل علم تعبير الرؤى. أحسن الله عليك. تفسير الرؤى، أوتي الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير الرؤى كما أوتي يوسف، كما كان موسى كليم الله فالرسول صلى الله عليه وسلم كليم الله. يعني بس يوسف اشتهر بتعبير الرؤيا. طيب كذلك إبراهيم، أن أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى. رؤيا الأنبياء وحي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من علم الرؤيا، ولهذا شارك يوسف في الرؤيا، وشارك إبراهيم في الخلة، شارك موسى في التكليم. شو الشارح يقول أعلم إيش الكلام، أعلم من الروايات. واعلم أن روايات العدد مختلف، واعلم أن روايات العدد مختلفة في صحيح مسلم، والمشهور منها من 46، وفي رواية 45، وفي رواية من 70، وكذا في غير مسلم مختلفة في رواية العباس من 50، وفي رواية عبادة 44، وفي رواية ابن عباس من 40 جزءا، وفي رواية الله من 49، وفي رواية ابن عمر من 26. قال الطبري: هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرأي، فرؤيا الفاسق تكون من 70، ورؤيا الصالح تكون من 46، وهكذا تتفاوت على مراتب الصلاح، كذا في شرح مسلم والمبارق شرح المشارق. وفي مرقاة الصعود قال الخطابي: معنى هذا الكلام تحقيق أمر الرؤيا وتأكيده. وقال بعضهم: معناه أن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة لأنها جزء باقي من النبوة. وقال آخر: معناه أنها جزء من أجزاء علم النبوة، وعلم النبوة باق والنبوة غير باقية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات الرؤيا الصالحة، انتهى. وقال الإمام ابن الأثير في النهاية: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وإنما خص هذا العدد لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الروايات الصحيحة كان 63 سنة، وكانت مدة نبوته منها 23 سنة، لأنه بعث عند استيفاء 40، وكان في أول الأمر يرى الوحي في المنام، ودام ذلك نصف سنة، ثم رأى الملك في اليقظة، فإذا نسبت مدة الوحي في النوم وهي نصف سنة إلى مدة نبوته وهي 23 سنة، كانت نصف جزء من 23 جزء، وذلك جزء واحد من 46 جزءا. وقد تعاضدت الروايات في أحاديث الرؤيا بهذا العدد، وجاء في بعضها جزء من 45 جزءا. ووجه ذلك أن عمره صلى الله عليه وسلم لم يكن قد استكمل 63، ومات في أثناء السنة الثالثة والستين، ونسبة نصف السنة إلى 22 سنة، وبعض الأخرى نسبة جزء من 45 جزءا. وفي بعض الروايات جزء من 40، ويكون محمولا على ما روي أن عمره كان 60 سنة، فيكون نسبة نصف سنة إلى 20 سنة كنسبة جزء إلى 40. ومنه الحديث الهدي الصالح جزء من 25 جزءا من النبوة، أي إن هذه الخلال من شمائل الأنبياء ومن جملة الخصال المعدودة من خصالهم، وأنها جزء معلوم من أجزاء أفعالهم فاقتدوا بهم فيها. وليس المعنى أن النبوة تتجزأ، ولا أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة. ويجوز أن يكون أراد بالنبوة هنا ما جاءت به النبوة ودعت إليه من الخيرات، أي أن هذه الخلال جزء من 25 جزءا مما جاءت به النبوة ودعا إليه الأنبياء. انتهى. المقصود أن النسبة تختلف على جسم استمر بين جزء من النبوة، هذه توافق رواية أنه أن عمره سنة 63. شعيب نقل كلام البغوي في شرح السنة، قال البغوي في شرح السنة قوله جزء من النبوة أراد تحقيق أمر الرؤية وتأكيده. هذا إيش؟ أراد تحقيق أمر الرؤية وتأكيده. وإنما كانت جزءا من النبوة في حق الأنبياء دون غيرهم. قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. وقرأ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. وقيل معناه أنها جزء من أجزاء علم النبوة، وعلم النبوة باق والنبوة غير باقية، أو أراد به أنها كالنبوة في الحكم بالصحة، كما قال عليه الصلاة والسلام الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، أي هذه الخصال في الحسن والاستحباب كجزء من أجزاء فضائلهم فاقتدوا فيها بهم، لا أنها حقيقة نبوة، لأن النبوة لا تتجزأ ولا نبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا سمعنا النبوة، ولا أنا من جمع الخلف كان فيه جزء من النبوة. نعم، النبوة لا تتجزأ، ولا ما جمع هذا الخلف جزء من النبوة، ما جاءت من النبوة دعت له من الخيرات، إن هذا الخير جزء من خلال. نعم، ما يكون سلام الله عليك أن الرؤية تخبر عن شيء مستقبل والوحي يخبر عن شيء من الله، يعني كل تكون من الله أخبار شيء سوف يحصل، اجتمعت مع النبوة من الله. الله قد يكون الرؤية عن شيء مستقبل أو شيء مضى ووقع، خاصة في المستقبل. هنا بعض الروايات جزء من 40، يكون حول على مرة روى أن عمره كان 60 سنة، يكون نسبة نصف سنة إلى 20 كان نسبة جزء إلى 40. المقصود أن الحديث صحيح وأن الرؤية جزء. طيب، شو الحديث بعده؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، والرؤيا ثلاث، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا تحزين من الشيطان، والرؤيا مما يحدث به المرء نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. قال أبو داود إذا اقترب الزمان، يعني إذا اقترب الليل والنهار، يعني يستويان. طيب، ايش كان الحديث عندي؟ نعم، صحيح. إذا اقترب الزمان فلا إيش؟ إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. والرؤيا ثلاث، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا تحزين من الشيطان، والرؤيا مما يحدث به المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال: وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. قال أبو داود: القيد ثبات في الدين، والغل معناها ضده، يكون في العنق. قال: اقترب الزمان إليش؟ يأتي تفسيره من المؤلف والمنذري: وأصدقهم أي المسلمين المدلول عليهم بالمسلم. طيب ايش تخريج الحديث؟ قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه هكذا جاء في هذه الرواية وغيرها. ظاهره أن الجميع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، لأن القيد والغل قول أبي هريرة أدرج في الحديث، جاء مبينا في الروايات الثابتة، ورواه عوف بن أبي جميلة عن محمد بن سيرين. فذكر أن أول المتن إلى قوله جزء من 46 جزءا من النبوة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما ما بعده فإنه من كلام محمد بن سيرين. وقال البخاري في الصحيح: وحديث عوف أبين انتهى. قلت: وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، وفيه قال أبو هريرة: فيعجبني القيد وأكره الغل، والقيد ثبات. ومن طريق محمد بن سيرين، وفيه وأدرج في الحديث قوله: وأكره الغل إلى تمام الكلام، والله أعلم. يعني إذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان. والمعبرون يزعمون أن أصدق الرؤيا ما كان في أيام الربيع ووقت اعتدال الليل والنهار، قاله الخطابي. قال المنذري: وقد قيل هو قرب الساعة، ويؤيده الحديث الآخر، وقد قيل: لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. ويحتمل أن يراد اقتراب الموت عند علو السن، فإن الإنسان في ذلك الوقت غالبا يميل إلى الخير والعمل به، ويقل تحديث نفسه بغير ذلك. انتهى كلام المنذري. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من إيش؟ لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، هذا ثابت. والرؤيا ثلاث، ثم قال: وأحب القيد وأكره القيد، هذا مدرج. نعم. ونذهب كلام من؟ قال شعيب: وأخرجه البخاري من طريق عوف بن أبي جميلة عن محمد بن سيرين، قال: وكان يقال الرؤيا ثلاث فذكره. قال الحافظ: قائل هذا هو ابن سيرين، وأبهم القائل في هذه الرواية وهو أبو هريرة، وقد رفعه بعض الرواة ووقفه بعضهم. وقوله: وأحب القيد وأكره الغل، هو مدرج من قول أبي هريرة كما قال الخطيب والحافظ المنذري في تهذيب السنن. قال الخطيب: إن جميع هذا المتن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ذكر القيد والغل، فإنه من قول أبي هريرة أدرجه هؤلاء الرواة في الحديث، وبينه معمر بن راشد في روايته عن أيوب عن محمد بن سيرين. طيب، هذا رواه البخاري. نعم. طيب، كلام في المنهج على الحديث هذا. إذا اقترب الزمان لم تكثر رؤيا المؤمن. اقترب الزمان، أن أبو داود فسر بأنه الليل والنهار يستويان. نعم، يستويان. يعني يقصد المعبرون يزعمون الصقر الرؤيا ما كان في أيام الربيع وقت ثالث الليل والنهار. قال وقد قيل هو قرب الساعة اقترب الزمان. قال وقيل قرب الساعة ويحتمل أن اقترب الموت عند علو السن. هذه احتمالات. وحب القيد وأكره القيد هذا ثبته الدين، والمكروه هذا من كلام إيش؟ مدرج. مدرج من كلام أبي هريرة. إذا اقترب الزمان لم تكن المؤمن تكذب، أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، هذا ثابت. والرؤيا ثلاثة، الرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا تحزين من الشيطان، والرؤيا يحدث به المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. إذا رأى الإنسان رؤيا صالحة يحدث بها، هذا بشرى من الله. وإن رأى تحزين من الشيطان فإنه إيش؟ لا يحدث بها نفسه، لا يحدث نفسه لا يحدث بها أحدا، ويسفل عن يساره ثلاثا وينقلب إلى الجنب الآخر. وكذلك أيضا يشرع لها أن يقوم ويصلي ولو حدث بها الناس. كم واحد يسأل إذا رأى الرؤيا تسوءه ينقلب على ينفث عن يساره ويسأل الله من شرها ومن شر ما رأى ثلاثا وينقلب على جنبه الآخر ولا يحدث بها أحدا ويقوم فيصلي. نعم، كل هذه أمور مشروعة. قال الشعيب في الحاشية قال الإمام الخطابي في تفسير قرب الزمان في غريب الحديث بلغني عن أبي داود أنه كان يقول تقارب الزمان هو استواء الليل والنهار، وهو إن شاء الله معنى سديد. والمعبرون يزعمون أن أصدق الأزمان لوقوع التعبير وقت انفتاق الأنوار ووقت ينعي الثمار وإدراكها، وهما الوقتان يتقارب فيهما الزمان ويعتدل الليل والنهار. وفيه وجه آخر وهو أن يراد بتقارب الزمان قرب انتهاء أمره، وقد جاء ذلك مرفوعا. حدثناه إسماعيل بن محمد أبو علي الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. قلنا وهذا إسناد صحيح وهو في مصنف عبد الرزاق ومن طريقه أخرجه الترمذي. طيب، يعني هذا الحديث يفسر معنى في آخر الزمان قرب الساعة. أما قال وداود اقترب الزمان العقب اقترب الليل والنهار ما أدري والله ما يظهر له. بعض الأحسن الله إليكم المعبرين يقول أنها إذا كانت الرؤية في الليل في الثلث الأخير تكون أصدق لأنها وقت التنزل الإلهي، هل هذا عليه دليل؟ هذا والله محتمل يحتاج إلى دليل. بس الرسول قال إذا اقترب الزمان، ما المراد اقترب الزمان؟ هل هو قرب الساعة هو المتبادل أو اعتدال الليل والنهار؟ الأقرب والله أنا قرب الساعة. أحسن الله إليكم. قلتم في المنحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن. اختلف العلماء في اقتراب الزمان على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أن المراد باقتراب الزمان تقارب زمان الليل والنهار وهو وقت استوائهما أي أيام الربيع. هذا قول أبي داود. القول الثاني أن المراد باقتراب الزمان انتهاء مدته بقرب قيام الساعة، وهذا هو الأرجح. والمراد نفي الكذب عن الرؤيا أصلا على الراجح. ثم تكلمت على قوله ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. أكمل. ما سبق يعني نسبة 6 أشهر. قال نعم. وأنا أقول قال وكان يقال الرؤيا 3 حديث النفس، أي حين يحدث الإنسان نفسه في اليقظة فيراه في النوم، وتخويف الشيطان أي تحزينه، وبشرى من الله، وليس المراد الحصر، بل هناك أنواع أخرى مثل تلاعب الشيطان بالإنسان. قوله فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقص على أحد وليقم فليصلي، وهذا سبق أنه من آداب الرؤيا السيئة. قوله إيش؟ قوله فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصلي، وهذا سبق أنه من آداب الرؤيا السيئة. فإذا رأى شيئا يكرهه فلا يخبر به أحدا ويصلي وينفث عن يساره ويستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى. قوله وكان يكره وينقلب على جنب الآخر، ينقلب على جنب الآخر، نعم، يضاف إلى هذا ما جاء ينقلب على جنب الآخر، نعم. ثم قلتم قوله قال وكان يكره الغل في النوم، والغل يكون في العنق. قوله وكان يعجبهم القيد، القيد يكون في اليد أو في الرجل، ويؤول في النوم بثبات في الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ظاهر إطلاق الخبر أنه يعبر بالثبات في الدين في جميع وجوهه، لكن أهل التعبير خصوا ذلك بما إذا لم يكن هناك قرينة أخرى، كما لو كان مسافرا أو مريضا. إذا كان مسافرا أو مريضا فإنه يدل على أن سفره أو مرضه يطول، وكذا لو رأى في القيد صفة زائدة كمن رأى في رجله قيدا من فضة فإنه يدل على أنه يتزوج، وإن كان من ذهب فإنه لأمر يكون بسبب مال يتطلبه، وإن كان من صفر فإنه لأمر مكروه أو مال أو مال فات، وإن كان من رصاص فإنه لأمر فيه وهن، وإن كان من حبل فلأمر في الدين، وإن كان من خشب فلأمر فيه نفاق، وإن كان من حطب فللتهمة، وإن كان من خرقة أو خيط فلأمر لا يدوم. هذا إيش؟ هذا من كلام الحافظ بن حجر. هو الرموز أنها تتغير بتغير الزمان بحسب حال الرائي. هذا كلام الحافظ؟ نعم نعم الكلام هذا نقلته عن الحافظ بن حجر. نعم. الله أعلم، يختلف اختلاف الرأي واختلاف الأحوال، لكن مثل ما سبق إذا رأى رأى صالحة يخبرها من يحب، وإذا رأى سيئة سلب لها من شرها. أما تأويل الذهب كذا تأويل ما. النبي قرأ في السوران من ذهب فنفخهما فطارا فأولهما كذبان، سل العنسي في اليمن وسيلمة في اليمامة، سواران ذهب نفخهما فطارا. فعلى كل حد يختلف هذا باختلاف الرؤيا والرأي والأحوال. ايه كذلك. طيب لعل نقف على الحديث اللي بعد هذا، حديث ايش؟ حديث احمد بن حنبل، الرؤيا فيه كلام باقي احاديث. نعم الرؤيا على رجل. نعم نعيد بعد ما ننتهي نشوف الكلام المنحى وكلام الحافظ. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته وصلى الله على محمد واله وسلم. Thank you. لا لا